الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسنبتدئ إن شاء الله في باب صفة الصلاة. ومعلوم أن شرحنا على زاد المستقنع شرح مذهبي، شرح مذهبي لا نخالف فيه المعتمد في المذهب لحال من الأحوال، وإنما قلت هذا لأمرين. الأمر الأول ما حصل في الدرس السابق من لغط وجدل، وأنا كنت مريضا وكانش عندي صحة أن أنا يعني أرد بالمناسب، لكني لن أسمح بهذا مرة أخرى. فلا الطالب الجالس أمامي يجهل طبيعة الدرس، ولا أنا سأنساق إلى ما يريده. درس مذهبي ليس درسا مقارنا، هذه طبيعة الدرس، وليس عاجزا منا عن ذكر أقوال العلماء وأدلتهم والترجيح في بعض الأحيان، ليس هذا عاجزا، لكن هذه منهجية كما نبهنا من قبل. فالأخ الذي جاء إلى هذا الدرس يبقى عارف هو جاي يدرس إيه، وما طبيعة ما يدرسه، ومن الذي يشرح، من الذي يشرح؟ أخ لكم حنبلي المذهب لا يخالف المذهب بحال من الأحوال في الشرح. لا أقصد من الذي يشرح تعظيم النفس، لا، أنت جئت إلى أخ لك سبقك أو ربما سبق كثيرا من الحضور إلى دراسة المذهب، فهو ينشر ما عنده بين إخوانه على منهجية علمية معينة لا علاقة لي بطبائع الدروس الأخرى. يعني واحد بيقارن، واحد بيذكر الراجح عنده أو عند غيره، هذا ليس لي علاقة به. فهذه طبيعة الدرس. افرض واحد مش عاجبه الطبيعة دي لا يأتي إلى الدرس. واحد مش عاجبه نحن ماشيين على المذهب، طيب يا أخي سبحان الله، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لن تغير من طبيعة الدرس إن شاء الله، فيبقى جاي ليه؟ إما أن ترضى وإما أن لا تأتي. فيا إخواني، مش عايزين اللي حصل مرة فاتت يحصل، لأني لن أسمح به مرة أخرى. واحد يقول لي الراجح يا شيخ، طب كيف نجيب عن هذا الحديث يا شيخ؟ هذا ليس في مرحلة الزاد. أما الطالب الذي عنده علوم من قبل وعنده تصور للمسائل فليس بحاجة إلى درس زاد المستقنع، فليطلب درسا آخر يناسب مرحلته. إن بدر في الكلام شيء من الشدة فأرجو ألا ينزعج أحد، لكن هذه منهجية نسير عليها ولن نغيرها إن شاء الله، إلا أن يشاء الله شيئا يظهر لنا شيء آخر فيه المصلحة الراجحة غير اللي احنا عليه الآن، لكن هذا ما نحن عليه من فترة. هذا أولا. ثانيا، سنبدأ في باب صفة الصلاة. ومعلوم أن أكثر الإخوة ما قرأوا في الفقه إلا صفة الصلاة وشيئا آخر، يعني أو كثير من الإخوة عشان ما نقولش أكثر، فعلومهم منحصرة في هذا وقراءتهم منحصرة في هذا الباب، وهو أجنبي وبعيد تمام البعد عن تصور غير العبادات، ولو أردنا أيضا أن احنا نكون أدق عن تصور غير الطهارة والصلاة. فالأخ الذي قرأ صفة الصلاة من قبل وتعبد لله بشيء تقليدا لغيره من أهل العلم، لا بأس عليه أن يقلد من شاء، لكن احنا برضه هنشرح صفة الصلاة على ايه؟ على مذهب الإمام أحمد. فهتجيلنا أسئلة، فأنا بقول عشان ما تجيلناش الأسئلة، ايه الراجح يا شيخ؟ أين نضع أيدينا؟ أي ننزل باليد الأول ولا بالركبتين؟ إلى آخره. يعني الدرس على زاد المستقنع في مذهب الإمام أحمد، فوفر على نفسك جهد كتابة الورق والحبر والورق، وفر على نفسك هذا. صفة الصلاة مبسوطة في كتب كثيرة، ربما حصلتها إذا أردت، ربما أنت قرأتها من قبل كما قرأتها أنا من سنوات لله الحمد. فكل من سيكتب كلمة في صفة الصلاة مأخوذة من كتاب الشيخ الألباني أو من كتاب غيره من المعاصرين، فغالبا، حتى لا أكون يعني مدعيا دعوة عريضة، قد مررت بها، فلن يعلمني شيئا جديدا في هذا الباب. عشان توفر على نفسك هذا الأمر، لن تأتي بجديد. احنا هنشرح زاد المستقنع، صفة الصلاة من كتاب زاد المستقنع، على ما مشى عليه زاد المستقنع، وإن خالف الزاد المذهب جئنا بالمذهب. خلاص يا إخوة، احنا متفقين من الأول اهو. واحد زعلان مش مشكلة، يعني لا أستطيع أن أرضيه الآن، ربما أرضيناه بعد ذلك إن شاء الله. فهذا تنبيه من باب الاحتراس، عشان بس ما بقاش فيه ضغينة أو زعل، ليس من قبلي بل من قبل بعض الإخوة. لكن إن حصل لغط وأخذ ورد، والراجح والمرجوح، وكيف نجيب عن هذا الحديث، وإيه دليل الأصحاب، والحنابلة اعتمدوا على حديث ضعيف في هذه المسألة، يعني لا ينبغي أن يذكر هذا في زاد المستقنع أو في المرحلة التي نحن فيها من زاد المستقنع. وقد كررنا مرارا أن الاحتجاج بالحديث شيء، والكلام عليه تصحيحا وتضعيفا شيء آخر. هذه منهجية الفقهاء أئمة المسلمين. فلما تقول مثلا حديث ضعيف، مش معنى أن الحكم ضعيف. ربما مرت عليك أحاديث قلت أنها ضعيفة تقليدا، قلت أنها ضعيفة إيه؟ تقليدا، حتى مش باجتهادك، وجئت بدليل تراه صحيحا تقليدا، ووجه الدلالة منه قلدت فيها من قال بها. يعني أنت مقلد في صحة الحديث، مقلد في وجه الدلالة، مقلد في قول بضعف حديث القول الآخر أو خصمك، فأنت مقلد، لازم تعترف بكده حتى لا تكابر. ونحن لا نجبرك على تقليدنا أو على تقليد مذهبنا، بس أنت برضه ما تجبرناش أن احنا نقلد شيخك أو نقلد القول الذي ترى. فخلي الأمور كده ماشية بسلاسة ويسر. افرض واحد حضر معنا الدرس ثم صلى صلاة العشاء على غير اللي سمعه، ده هنزعل منه؟ إذا كان قد أخذ بقول شيخ معتبر من أهل العلم أو مذهب معتبر من مذاهب أهل العلم، فليس لنا أن ننكر عليه، لا يجوز لنا أن ننكر عليه، احنا عارفين كده كويس. لكن عاوزين نعرفه أيضا أنه ليس له أن ينكر على إخوانه الذين يتعبدون لله بقول الإمام أحمد أو بقول الإمام الشافعي أو بقول مالك أو بقول أبي حنيفة أو بقول أحد من أهل العلم المعتبرين. وهذا دين، وليس للمقلد أن يتكلم في دين الله إلا تقليدا، وليس له أن يجتهد. ولا تقف ما ليس لك به علم، وليس الاجتهاد أن تعرف الأحاديث ولا أن تحفظ القرآن ولا أن تحفظ الصحيحين والسنن الأربع وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وسنن البيهقي، وأضف إليها ما شئت، بعد ذلك كله لست مجتهدا حتى تحصل الآلات والملكات. وده كلام معروف ومكرور وقلناه مرارا، ومش لا نريد أن نطيل فيه، بس أنا قدمت هذه المقدمة لأننا شرحنا صفة الصلاة من قبل عدة مرات في عدة كتب، ومر بنا ما أردت أن ننبه عليه لئلا يمر بنا مرة أخرى. اتفقنا يا إخوة؟ الأول شرط إيه؟ أخر نور. فإحنا شرطنا عليكم الأول هو مثل المصري سبق، الأول شرط أخر نور. إيه الشرط؟ شرح زاد المستقنع في مذهب الإمام أحمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إيه آخره؟ نور إن شاء الله. أوله وآخره. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وفر الله لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، سن القيام عند القبر من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة نحو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الدورين وغيره أسا، ثم يقبض الركوع اليسرى تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة فينقطع عنها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزما غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهر، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب باختصاره، وفي الباقي بأكثره، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفردتين وأصابعه مستوي المرء، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامها: ربنا ولك الحمد من السماء. ايوه بعد ايه؟ وبعد قيامه ما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وما هم في رفع ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جنتيه ثم جنتيه مع أنفه، ولو مع حال ليس من أعضائه، ويجازي عضديه عن جوارحه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فباب صفة الصلاة معتمد في أصله على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلى حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر ثم إذا سجد نزل فسجد في الأرض، وقال بعد انتهاء الصلاة: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فحفظ الصحابة رضي الله عنهم هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يغني عن ذلك من حيث الأصل قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن هذا يعم كل صفات العبادات وكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة لها خصوصية ولها مكانة في الإسلام ليست لغيرها بعد الشهادتين، لذلك نص النبي عليه الصلاة والسلام على الاقتداء به في صفة الصلاة. ولكن كثير مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة فيه صفات، أو كثير من الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة فيها اختلاف في بعض الأحيان، أغلبه خلاف تنوع، أغلبه إيه؟ خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فيأخذ كل فريق من أهل العلم ببعض صفات العبادات ويرجحه على غيره بشيء من المرجحات، وينتشر هذا العمل في أتباعه أو في مصره، فتجد أهل الكوفة عندهم طرق معينة في الصلاة، في صفة الصلاة، أخذوها عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه. أخذها عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الحنفية مثلا أهل الرأي. وتجد أهل الحجاز أخذوا صفة صلاتهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عباس أهل مكة رضي الله عنهما. فأهل الحديث غالبا يجوزون كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رجح كثير منهم صفة من الصفات وجوز غيرها، وهذا أمر مضطرد معهم في كل العبادات أو في كل الصفات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات كالأذان وغيره، يعني ليس في الصلاة فحسب. فمن الغلط بعد ذلك أن يعمم القول بأن الصلاة تصلى على طريقة أو على صفة معينة، فمن خالفها فإنه لا يحسن الصلاة، فمن خالفها إيه؟ فإنه لا يحسن الصلاة. هذا غلط كبير وسقم فهم للسنة ولطرائق أهل العلم ولما يأخذون به من المذاهب. وقد سرت هذه البدعة الجديدة المعاصرة إلى بعض صغار طلبة العلم، فصار يحمل الناس على صفة واحدة في الصلاة يبدع من خالفه فيها أو ينكر عليه فيها، وأقصى ما يقال فيها إنها سنة، أقصى ما يقال، إن لم تكن مرجوحة فإن غايتها أن تكون إيه؟ سنة راجحة لا ينكر على من خالفها. أنا لا أقول هذا في كل فعل من أفعال الصلاة، لأن عندنا حديث المسيء في صلاته، شوف هذا النص، المسيء في صلاته ماذا فعل المسيء في صلاته؟ ها؟ صلى صلاة لم يطمئن فيها، يعني الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، هذا صلاته باطلة، ولو مات مات على غير الفطرة، فكان العلم الذي سمي به إيه؟ المسيء في صلاته. فأن تجعل هذا الوصف المسيء في صلاته وصفا تشنع به على من خلفك في شيء مما تراه راجحا في صفة الصلاة، هذا غلط. وما عاهدناه من أهل العلم كناش نعرفه قبل كده، يعني طبعا احنا كناش عايشين زمان، لكن مقصود ان ايه، اذا نظرنا في الكتب ما وجدنا هذا الوصف يطلق الا على مثل من فعل، على من فعل مثل فعل المسيء في صلاته. ما كانش فيه طريقة معينة للصلاة هي السنة وما خلفها بدعة أو ما خلفها خلاف السنة، وإنما يؤلف كل عالم أو يختار كل عالم ما ظهر له من الراجح في صفات الصلاة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات أفعال الصلاة بالأدلة، ويجوز غيرها مما ثبت به الدليل، هذا هو المعروف. وإنما ينكر على من ترك ركنا أو ترك واجبا، وحتى الواجبات فيها خلاف، واجبات الصلاة فيها خلاف، وأركان الصلاة فيها خلاف، وسنن الصلاة فيها خلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف. وأنا والله في حالة عجب من قصر بعض الناس الفقه كله على صفة الصلاة ونحوها، فلا يتكلمون إلا في هذا، لا يتكلمون إلا في هذه الأبواب. وإذا طلبت منهم أن يتكلموا في النوازل التي تنزل بالمسلمين وأن يخرجوا لنا الفقه الذي يدل على ملكة الاجتهاد التي حصلوها، لم ينبسوا ببنت شفا، ليس عندهم شيء يقولونه في هذه الأبواب. لكن كما يقال بيطبخ في المطبوخ، ده تعبير عام يعني، لكن هو إيه؟ بيطبخ في المطبوخ، يعني لا يمكن أن يزعم أن المسلمين طوال 14 قرن من الزمان ما بيعرفوش يصلوا. هذا غلط يا إخوة، ولا يرضي الله عز وجل. من يصلي على مذهب الشافعي مثلا، على الصفة التي كتبها الشافعي، هل يسوغ لك أن تقول قولا ستسأل عنه يوم القيامة؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة. من يصلي على مذهب الإمام الشافعي، يعني على الصفة التي اختارها الشافعي، يقال عنه لا يحسن يصلي؟ يعني الشافعي لا يحسن أن يصلي؟ أجيبوا يا إخوة، تفعلوا معنا شوي. الإمام أحمد لا يحسن أن يصلي؟ بلى؟ الإمام أحمد لا يحسن أن يصلي؟ الإمام أبو حنيفة لا يحسن أن يصلي؟ الإمام مالك لا يحسن أن يصلي؟ أتباع هؤلاء الأئمة لا يحسنون الصلاة؟ يعني ما هذه الجرأة على أهل العلم؟ وما هذه الجرأة على السلف؟ حتى يزعم أن صفة الصلاة فيها أخطاء طوال هذه القرون، حتى صنفت مصنفات في زماننا تبين للمسلمين كيف يصلون، وبعضهم يؤلف أخطاء الصلاة، وتيجي تنظر في الأخطاء تتعجب كيف تعد هذه من الأخطاء. فهذا أمر يدل على خلل في الفهم أولا، وسوء ظن بأهل العلم ثانيا، وعدم فقه للخلاف وأدب الخلاف ثالثا، وقل ما شئت. فهذا باب مهم أن يفهم قبل أن نلج إلى صفة الصلاة. ثانيا، عندنا أحاديث يختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، وهذه من أسباب خلاف العلماء التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره، من أسباب الخلاف أن واحد يقول هذا الحديث صحيح والثاني يقول هذا الحديث ضعيف. فلا يلزم غيرك أن يأخذ بمصحته من حديث إذا كان هو ضعيفه، بل أحيانا ينص في أثناء كلامه على مخالفة هذا الحديث لأنه عنده ضعيف، كما ترى ذلك في كتب الحنابلة في مواضع، يجي في بعض المواضع كده ينص على حاجة، ينص على شيء هو لو سكت عنها ما خطر لك في البال، لكن ليه بينص ولا يفعل كذا؟ ليه بيقول ولا يفعل كذا؟ لورود حديث فيها لا يصححه الإمام أحمد، يبقى هو قطعا اطلع عليه وضعفه أو أعله أو خالفه لما هو أرجح منه، وربما كان صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عليه أكثر أفعاله، يعني أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا الحديث، فيأخذ الإمام أحمد بالإيه؟ بالمشهور من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع تجويزه غيره، وهذا من فقهه وفقه غيره من أئمة الحديث. فده أمر عاوزين نستصحبه معنا في سائر أبواب الفقه وفي صفة الصلاة بخاصة. طبعا احنا عمين نقول مقدمات وتوالي، لأن حقيقة احنا اتلسعنا كتير، وأنا أشفقت على بعض الإخوة من كثرة ما أنكر عليهم لما صلوا على ما قرأوا في كتب الحنابلة، حتى حدثني بعضهم وهم معنا في الدرس أن بعضهم قال له عمري ما شفت واحد سلفي. أنا هسوق لك الكلام بس وأنت شوف الفهم وصل لحد فين. يقول له عمري ما شفت واحد سلفي يضع يده تحت سرته. ايه رأيك في الكلام ده؟ ايه رأيكم يا جماعة في الكلام ده؟ ماذا تقول؟ أليس هذا من العبث؟ يعني هي دي من علامات السلف؟ يعني السلفيون يضعون أيديهم على الصدور، واللي يحط يده تحت صدره ده شذ عن السلفيين؟ ده مذهب أحمد ومذهب أبي حنيف. فتيجي تقول عمري ما شفت واحد سلف، يعني واحد ده ما كانش سلفي مثلا، لما قال يكره، لما واحد ما قالش يضع يده على صدره، ده قال يكره وضع اليد على الصدر، نص على كراهته. عنه ثلاث روايات، رواية تحت الصدر، ورواية تحت السرة، ورواية بالتخيير ونص على كراهة الوضع على الصدر. يعني جاب لك كل الصفات اللي ممكن تقولها وجعل الصدر قلب الكراهة، مع أنه روى الحديث الذي فيه وضع اليد على الصدر في مسنده. انت عجب فعجب، طبعا ضعفها مفيش كلام، روى الحديث الذي في مسنده، يعني مش حديث ما يعرفوش، ده هو الذي رواه ونص على كراهة هذا الفعل. فما الذي تفهمه بعد هذا إلا أنه ضعف هذه الزيادة؟ وهو الصحيح أن هذه الزيادة ضعيفة، وأن في صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله وضع اليد اليمنى على اليسرى فقط وليس فيه الزيادة. فالمقصود أن صار بعض الناس من ضيق أفقه يقول لك أنا ما شفتش واحد سلفي بيصلي بالطريقة دي قبل كده، وشوف هذه الكلمة فيها من اللمز والغمز والعيب والطعن ما فيه. احنا ما نقدرش نقول كده على اللي بيحط ايده على صدره، ولا على اللي بينزل على ايده، ولا على ركبته، لان كل هذه مسائل خلافيه ما كانت ولن تكون ان شاء الله عند العقلاء علما على السنه. ما كانتش كده ولا هتكون كده، دي مش علم السنه يا اخوه. اعلام السنه مشهوره ومنشوره، والولاء والبراء ليس على هذه المسائل. في ناس بيزعلوا من بعض في مثل هذه المسائل لضيق افقهم، ولانهم ورثوا التعصب الذي ينكرونه على غيرهم، وهم أولى الناس بهذا الوصف الذميم، وصف التعصب. فأنا عاوز أجمل كلمة واحدة، أن هذا دين لم تضيعه الأمة. صفة الصلاة، الصلاة اللي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حفظته الأمة ونقلته وتوارثته وعملت به وقامت بالحق الذي أوجبه الله عز وجل عليها. المذاهب الأربعة لم يضيعوا هذا الحق، ولم يضيعوا هذه السنة، ولم يجهلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الصلاة شيء ظاهر، مش حاجة بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فتخفى على بعض الناس، دي حاجة بيعملها في المسجد وبعد ما يعملها يقول لهم ايه، صلوا كما رأيتموني أصلي. ايه اللي تستنتجوا من الكلمة دي؟ شيء ظاهر رآه الصحابة، ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به فعلا، بل أمر بالقول، تكلم وقال إيه، صلوا كما رأيتموني أصلي، عشان يبقى القول والفعل مع عموم النصوص في الاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام. فمن سوء الظن بالسلف وبأئمة المسلمين إن إحنا نقول لم يعتني العلماء بمعرفة صفة الصلاة حتى اعتنينا نحن بها، دي كده في حد ذاتها بقطع النظر عن أي شيء يقال بعد ذلك، سوء ظن بالسلف وحسن ظن بالنفس في غير موضعه، ان انت جبت ما لم يأتي به الاوائل. دي يعني اشارات مجملة في هذا الباب، في باب صفة الصلاة خصوصا، وقس عليها بعد ذلك، واحسن الظن بأئمة المسلمين، واياك ان ينطوي قلبك على سوء ظن بان العالم الفلاني ما كانش محقق في هذه المسائل ولم يعتني بهذه المسائل، وأنت ما شاء الله عليك اعتنيت بها وحققتها. يقول المؤلف باب صفة الصلاة، يذكر العلماء في أول هذا الباب آداب المشي إلى الصلاة. يذكر العلماء في أول هذا الباب آداب المشي إلى الصلاة، خروج الإنسان من بيته قاصدا المسجد، وهذا لم يذكره المؤلف إذ متنه مختصر، فبدأ بما يتعلق بالصلاة مباشرة، لكن ينبغي على طالب العلم أن يقرأ هذه الآداب وإن لم تذكر في زاد المستقنع. احنا مش عايزين نذكرها لأنها خارج المتن، لكن إذا رجعت إلى البيت إن شاء الله من الواجبات عليك النهاردة أو في أقرب فرصة أنك تقرأ مقدمة هذا الباب في شرح المنتهى أو في كشاف القناع أو نحوه من الكتب التي فيها شيء من الإطالة في هذا الأمر، لتعرف آداب المشي إلى الصلاة. وصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متنا سماه ايه، آداب المشي إلى الصلاة، وهو أعم من صفة الصلاة، وإنما ذكر فيه غيره من صفات العبادات. وقد كان بعض أهل العلم يوصي بأن يبتدأ بهذا المتن في أول الفقه، لكن هذا يختلف باختلاف الأماكن، يعني ليس منهجا عاما يقال كل من أراد دراسة مذهب الحنبلي بدأ بصفة أو بأداب المشي إلى الصلاة، لا، هذا يختلف باختلاف الأماكن. فهناك ما هو أولى من هذا المتن حقيقة بالقراءة وبالابتداء به، لكن إن بدأ به بادئ فلا حرج عليه، وإنما ذكرنا ذلك استطرادا. قال باب صفة الصلاة، يعني بدأ مباشرة بما يتعلق بالصلاة فقال يسن القيام عند قدم إقامته، يعني هو فرض أنت دلوقتي في المسجد، يسن القيام عند قدم إقامتها، يعني أنت في المسجد وأقيمت الصلاة. فين بقى أدب خروجي من البيت إلى المسجد وأدب جلوسي في المسجد إلى إقامة الصلاة؟ هذا الذي تقرؤونه إن شاء الله فيما أحلتكم عليه. قال يسن القيام عند قدم إقامته. طب يسن لمن؟ لم يقل المؤلف يسن الإمام ولا يسن المأموم، لم يقيد، فهو إيه؟ للجميع، يسن للإمام وللمأموم، إلا واحد بس، إلا واحدا لا يسن له ذلك وهو المقيم، لأن المقيم يسن له أن يقيم الصلاة قائما، يبقى من الأول حيقف ويقول الله أكبر إلى آخر. فيسن لغير المقيم، يعني يسن لإمام فمأموم غير المقيم القيام عند قد من إقامتها، يعني أول ما يقول قد يقف من قول المقيم قد قامت الصلاة. هذه أول كلمة أو أول جملة في باب صفة الصلاة، وهي مخالفة للمعتمد من المذهب، وهي مخالفة للمعتمد من المذهب. يسن القيام عند قدم إقامتها فيه مخالفة للمعتمد من المذهب، ولذلك تجد في الروض المربع رح قايل إيه؟ هذا إن رأى المأموم الإمامة وإلا قام عند رؤيته. الشارح عاوز يقول إن هذا القول ليس على إطلاقه، لكن الشارح عبارته قد توهم أنه يقيد إطلاقا، وليس كذلك، لأن الحجاوي قاصد إلى المخالفة، مش مخل بقيد، بل هو قاصد إلى المخالفة. وحتى في الإقناع اختار قولا ثانيا غير القول ده، بس برضه مخالف للصحيح من المذهب. يعني في مسألة ثلاثة أقوال اختار الحجاوي في الزاد قولا وفي الإقناع قولا، وكلاهما ليس صحيحا من المذهب، وإنما الصحيح من المذهب أنه يقوم عند رؤية الإمام، هذا الذي مشى عليه في المنتهى. إيه؟ نعم، لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان الإمام غائبا، لكن إذا قام الإمام ورأيته قائما فقم عند قوله قد قامت الصلاة. لكن إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ولم نرى الإمام، فالصحيح من المذهب ألا تقوم. يبقى ظاهر كلام المؤلف في قوله يسن القيام عند قدم إقامتها أنه سواء رأى الإمام أو لم يرى الإمام، سواء كان الإمام في المسجد أو كان غائبا عن المسجد، سواء كان قريبا من المسجد أو كان بعيدا عن المسجد، هذا قول في المذهب. ودي فائدة استفدها الآن، إن إحنا عشان نقول خالف الحجاوي في الزاد معتمد المذهب ولا هو أخل بقيد من القيود، فانظر في الأقوال، فإن كان ما قاله بإطلاق وأخل بالقيد فيه موافقا لإطلاق جماعة من الأصحاب وهو قول في المذهب سواء كان رواية أو وجه، فيعد هذا خلافا. أما إذا لم يكن في المذهب إلا هذا القول وفيه قيد والمؤلف لم يذكر القيد، يبقى ده مما فيه خلل في كلامه حيث لم يذكر قيدا، والشارح يكمل هذا الخلل بذكر القيد. فلما قال في الروض المربع هذا إن رأى المأموم الإمام، محتمل أمرين، يحتمل إيه؟ إن ده إخلال بقيد، ويحتمل أن يكون قول ثاني في المذهب. فلما رجعنا إلى الإنصاف وغيره وجدناه قولا ثانيا، بل لما رجعنا إلى المقنع اللي هو أصل الزاد وجدناه على هذا القول. إذن هذه من خلافات أو من مخالفات الحجاوي رحمه الله لمعتمد المذهب في متنه زاد المستقنع، وأيضا فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى كما هو معروف في موضعه. إذن يسن القيام على الصحيح إذا رأى المأموم الإمام، يعني لو قال قد قامت الصلاة ولم ترى الإمام فلا تقوم إلا إذا رأيت، لكن إذا قام الإمام عند قد قامت الصلاة سنة المأموم أن يقوم، يعني إذا رأيت الإمام وقال المقيم قد قامت الصلاة سنة لك أن تقوم. واضح يا إخوة؟ تقوم أنت عند قوله قد قامت الصلاة، يعني لو قال الإمام واقف مثلا أو جاي من برا وأنت شفته وقال المقيم قد قامت الصلاة فقم عند قوله قد قامت الصلاة. ماشي. قال يسن القيام عند قد من إقامتها. وتسوية الصف، أي تسن تسوية الصف. وكيف تسوى الصفوف؟ بالمناكب والركب والأكعب، فيكون منكبك على حذاء منكب الذي بجوارك، والكعب كذلك، والركب كذلك، وليست التسوية بأطراف الأصابع كما هو المشهور عند عامة الناس، لأن الأرجل تختلف طولا وقصرا، وإنما تكون التسوية بالمناكب والأكعب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حاذ بين المناكب، فهذا الذي يتسوى به الصفوف. وفي الصفوف سنن عديدة، فمنها أن الصف الأول أفضل الصفوف للرجال وشر الصفوف للنساء، ومنها أن خلف الإمام أفضل من الميمنة والميسرة، ومنها أن يمين الإمام أفضل من يساره، ومنها أن السنة أن يكون الصف من وسط الإمام، أن يتوسط الإمام الصف، ومنها أن تساوى الصفوف بإيه؟ بالمناكب والأكعب، ومنها أنه يسن التراص في الصفوف. ما هو التراص؟ سد الخلل، يعني اللي هو التلاصق بين المصلين. فالتراص غير التسوية، يعني ممكن يكون في الصفوف يعني أنت مساوي الذي بجانبك لكن مش لازق فيه، وممكن تكون لازق فيه ومش مساوي، يعني ليس بينهما تلازم. فالتراص حاجة والتسوية حاجة تانية، التسوية بالمناكب والأكعب، بينما التراص الالتصاق، وهي سنة أيضا. ومن السنن كذلك تقارب الصفوف، ما يبقاش بين الصف الأول والصف الثاني فرجة، يعني كما أن الصف الواحد يكون فيه تراص فكذلك الصفوف تكون متقاربة بما لا يؤذي، وبرضو التراص بما لا يؤذي. فهذه مجموعة سنن وكلها فيها عليها أدلة صحيحة، وذكرها تفصيلا لا يحتمله هذا الدرس. طيب، تسن تسوية الصف، يعني يسن للإمام ذلك، وهي من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها الإمام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بذلك ولا يبتدئ الصلاة حتى تسوى الصفوف، بل حتى لما كثر الجمع كان عمر بن الخطاب يرسل من يسوي الصف ثم يأتي فيخبره أنه قد سوى الصف فيكبر. والآن بعض الناس جعل قول الإمام استووا كلمة يعني كلمة كده بس ليس لها معنى، ليس تحتها حقيقة، كلمة تلقائية استووا، فهو بيقول استووا وهو مديهم ظهره، وهم سمعوا استووا كأنهم ما سمعوش، الله أكبر الله أكبر. بس في الحقيقة أن هذه الكلمة لها معنى، استووا دي أمر، فعل أمر بيأمرك أنك تستوي، فلازم تمتثل هذه السنة، فلا بد أن يحرص الإمام على ذلك وأن يحرص المأمون على ذلك. هي من السنن التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. طيب، وسنة تسوية الصف، قال: ويقول الله أكبر، أي ويقول كل مصل في فرض أو في نفل الله أكبر، فلا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ، حتى لو أتى بلفظ آخر الله أعظم الله أجل لم تنعقد، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقوله للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. طيب، هل يقولها قائما أو قاعدا؟ فيه تفصيل. فإن كان في فرض فالواجب أن يأتي بالتكبير قائما، ولا يجوز أن يبتدئ التكبير إلا بعد قيامه، يعني ما ينفعش يبتدئ وهو جالس وبعدين يقوم، لا، لابد أن يستوي قائما ثم يقول الله أكبر. وإن كان في نفل فله أن يصلي جالسا، وبناء عليه فله أن يقول الله أكبر جالسا حتى لو كان قادرا على القيام. قال: ويقول الله أكبر. وقوله ويقول، قوله ويقول أي محركا لسانه بصوت مسموع، مسموع لمين؟ بحسب، سواء إمام أو مأموم فيه خلاف، المأموم يسمع نفسه والإمام يسمع من خلفه، لكن أنا عاوز أعلق على كلمة إيه؟ يقول. فإن القول إذا أطلق في لغة العرب وفي كلام الشرع وفي كلام من يعقل فلا يفهم منه إلا إيه؟ إلا بحروف وأصوات. أما الكلام النفسي فليس كلاما إلا مقيدا، ولهذا قال تعالى: ويقولون إيه؟ في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قيدها. قال عمر: إني زورت كلاما في نفسي. فقيد. لكن إذا أطلق الكلام فهو الكلام الإيه؟ بالألفاظ، بالحروف، بالأصوات. ودي مسألة عقدية يا إخوة، لأن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، بل الأشاعرة بس ومن وافقهم من بعض الطوائف القليلة، قالوا إن كلام الله نفسي، وخالفوا المسلمين جميعا حتى المعتزلة بخلفهم. يعني المعتزلة يقولون كلام لفظي بس مخلوق، وأهل السنة يقولون لفظي لكنه صفة الله عز وجل. والشاهد أن الكلام والقول لا يكون إلا إيه؟ بحروف وأصوات. مش حاجة اسمها كلام نفسي إلا إذا قيد. فإذا أردت كلاما نفسيا قيدته، لكن لو قلت كلام تكلم فلان قال فلان، يبقى إيه؟ أي بحروف وأصوات. فقول المؤلف ويقول أفادنا بمجرد قوله ويقول أنه لابد أن يكون هذا بصوت، وأن من زعم أنه لو كبر في نفسه أجزاءه ذلك فهو مبتدع ضال يستتاب، وصلاته باطلة بإجماع العلماء. وأنت ترى بعض الناس مع الأسف الشديد واقف في الصلاة، تقعد تبصله كده وتقرب منه وتمقق عينك، تلاقيه ما يحركش لسانه ولا شفته، فهو أكيد مش راجل معجزة، يعني أكيد مش بيتكلم وقافل بقه وكمان ما بيحركش لسانه، حاجة مش معقولة يعني. والظاهر أنه لا يحرك لسانه ولا ينطق، وإنما يمر القراءة على قلبه. شفت منظر ده قبل كده؟ أنا شفته كتير. فهذا صلاته باطلة بإجماع العلماء، لابد أن يقول ينطق. لكن اختلف العلماء في القدر الواجب، هل الواجب أن يسمع صوت نفسه ولا أن ينطق بالحروف وإن لم يسمع الصوت؟ والمذهب أنه لابد أن يسمع نفسه، حيث لا مانع من السماع من صوت مرتفع أو ضجيج ونحوه. فإن كان ثم مانع فبحيث يسمع نفسه لو لم يكن مانع. سمعت قلت إيه قبل الموسيقى دي ولا قبل الأغنية دي؟ في أخ كده شغل أغنية بعد ما أنا قلت، تليفونه رن بأغنية، فمن فضله يغلق هذا الهاتف. أنا قلت إيه قبل الأغنية؟ يسمع نفسه حيث لا مانع. طب لو في مانع مش مطالب أن يعلي صوته إذا كان مأموما، لكن يتكلم بحيث لو لم يكن هذا المانع موجودا لسمع نفسه. ده مش زي مرض، زي صوت عالي فانت مستمع نفسك. هنتكلم في المأموم، اما الامام فيسمع من خلفه. المهم هذا استفيد من قوله رحمه الله ويقول الله اكبر، اي يقول بلسانه مش يقول في نفسه، لانه اراد في نفسه لقال ويقول في نفسه الله اكبر، وهذا لم يقل به احد. طيب، ويقول الله اكبر رافعا يديه، يعني حال كونه رافعا يديه، يعني يقول حال كونه رافعا يديه، يعني رافعا يديه ايه؟ مع القول. لذلك قال اصحابنا يبتدئ الرفع مع بداية التكبير وينهيه مع نهايته. يعني يبدأ يرفع بيقول لسه بيقول الله اكبر ورفع يده، وينزلها امتى؟ لما يخلص. فلا يرسلهما بعد رفعهما الا اذا انهى التكبير. هذا هو الصحيح في معنى قولهم وينهيه مع انتهائه. هذا هو الصحيح في معنى قولهم ايه؟ وينهيه مع انتهائه، يعني لا يرسلهما بعد الرفع الا بعد انهاء التكبير. يلا. اذا عندنا في هذا الموضع فعل وقول في ابتداء الصلاة، فعل وقول. ايه الفعل؟ رفع اليدين. ايه القول؟ الله اكبر. القول ركن لا تصح الصلاة الا به، وسيأتي ان شاء الله في باء عند تفصيل اركان الصلاة. اما الفعل فسنة، يعني الذي لا يقول الله اكبر لا تنعقد صلاته. مش انها صحيحة ابتدأت صحيحة ثم بطلت، بل انها لم تنعقد. انما الذي لم يرفع يديه او لم يرفعهما على الوجه المسنون، يعني ما رفعهمش اصلا او رفعهما لكن لا على الوجه المسنون، ايه حكم صلاته؟ صلاة صحيحة، لكنه ترك سنة. يبقى الرفع مش ركن ولا واجب حتى، القول هو الذي يعد من أركان الصلاة، هو قوله الله أكبر. لكن الصفة المسنونة للرافع، يقول المؤلف رافعا يديه، يعني حال قوله الله أكبر يرفع يديه، ولذلك صرحوا بأنه يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهي الرفع مع انتهاء التكبير، أي لا يرسلهما إلا بعد انتهاء التكبير. طيب إن عجز عن رفعهما سقط عنه ذلك، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، لأنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب قال في صفة الرفع، احنا دلوقتي عرفنا وقت الرفع محل الرفع، لكن ما صفة اليدين في الرفع؟ يبقى قول رافع يديه ده متعلق بمحل الرفع، يعني حال التكبير، لكن صفة اليدين حال الرفع والأصابع يبقى شكلهم ايه؟ يعني يعني في ناس بيعملوا كده، يرفع ايده كده، ايده بص للأرض تحت، وفي واحد بيبقى عامل ايده كده الله أكبر، واي اشكال كتيرة بقى يفرض اي شكل في المال. هو عايز يقول الصفة المسنونة مضمومتي الأصابع، يعني يديه كلتا يديه مضمومة الأصابع، يعني عامل كده أصابع مضمومة، مش كده يعني مش مفرجة، لا مضمومة ممدودة، يعني الأصابع يعني ما يكونش عامل كده، لا يمد أصابعه يفردها، يعني ما يتنهاش، مفهوم يفردها ويتنهى عشان مش شايفيني، فهو يفرد أصابعه، يفرد أصابعه يعني يمد أصابعه، بالعمية يفرد صابعه، مضمومتي الأصابع ممدودة. طب ماشي عملنا كده ومديناهم، طب تبقى كده بالسيف ولا بالظهر ولا ايه بالظبط؟ مستقبلا ببطونهما القبلة، يعني تبقى جهة الرفع الى القبلة، يعني بطون الأصابع وبطن الكف في جهة الايه؟ القبلة. هذه هي السنة. طيب يرفع لحد فين؟ ما هو لما قال يرفع برضه يحتمل يرفع لحد صدره، ولا يرفع لحد اذنه، ولا المنكب، ولا راسه، ولا يعني يرفع لحد فين؟ قال حذو منكبيه، يعني موازيا لمنكبيه، حذاء وموازي ومقابل للمنكبين. وفين المنكبين يا اخوه؟ دول يعني عند الكتف كده، فيرفع عليه حذو منكبيه. ثم اختلف العلماء في تفصيل، لأن جاء النبي عليه الصلاة والسلام رفع إلى حذو أذنيه، فمنهم من يرجح حذو المنكبين، ومنهم من يرجح حذو الأذنين، ومنهم من يجمع كما جمع الشافعي بأن تكون الأطراف عند الأذنين وبطن الراحة عند المنكب. على كل حال ظاهر المذهب أن الرفع ينتهي إلى إيه؟ إلى المنكبين، حذو المنكبين، وإن جوزوا غيره، لكن هذه الصفة التي اختاروها. وفيها حديث صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال كالسجود، شوف شوف عشان ما كررش الكلمة تاني، راح قال هنا كالسجود، أي كما أن اليدين يسن في السجود أن توضعا بالأرض حذو المنكبين. يبقى هو دلوقتي سبق، لسه ما احنا وصلناش لصفة السجود، لكن هو سبق وقال لك الكلمة دي لما تصل للسجود يحيلك عليها، يعني يقول لك اين نضع اليدين في السجود؟ هناك. تكون انت فاكر ان احنا قلنا فين؟ حذو المنكبين. طيب قال ويسمع الامام من خلفه، استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا، يسمع الإمام استحبابا من خلفه. ومن دي من أدوات الإيه يا إخوة؟ العموم، من ألفاظ العموم، يعني يسمع الإمام كل من خلفه، هذا هو المستحب. لكن أدنى المستحب أن يسمع واحدا خلفه، والواحد ده اللي هيشوفه هيعمل زيه يبقى اقتدى به، يبقى عندنا أدنى وعندنا أعلى. إيه أعلى المستحب؟ أن يسمع من خلف. طب بعضهم مرتبة وسطى، لكن أن يسمع واحدا فقط لا أدنى المستحب، أقل من كده يبقى خالف السنة وإن صحت الصلاة. ماشي. ويسمع الإمام من خلفه، يعني في التكبير وفي التسميع وفي التسليمة الأولى طيب كقراءته يعني كما يسمع قراءته يعني كما يسمع الإمام قراءته لمن خلفه يسمعهم قراءته في أولتي غير الظهرين. شوف التعبير ده في أولتي غير الظهرين. أولة لفظ مشكل من حيث اللغة في أخذ ورد كده من أئمة اللغة. أولة لفظ صحيح ولا لا؟ يعني اسمها أول ولا أولة؟ لكن هو على كل حال يريد الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، الركعتين الأوليين من كل الصلوات يجهر فيها إلا الظهر والعصر، فلا يجهر في الأوليين ولا في الأخريين. يعني يجهر في بالقراءة في أولتي كل الصلوات إلا الظهرين، فأولتي الظهرين كالثالثة والرابعة فيهما يسر في الجميع. وإهما الظهران الظهر والعصر، كما أن العشاءين المغرب والعشاء. يبقى الصلوات خمسة، الصلوات الخمس، الفجر يجهر في الركعتين كلتيهما، المغرب والعشاء يجهر في الأولتي على لفظ المؤلف في أولتي غير الظهرين، وأما الظهر والعصر فيسر في الأربع ركعات، وفي ثالثة ورابعة يسر، لأنه المؤلف بيقول إيه؟ يجهر في أولتي غير الظهرين. يبقى كل الصلوات الثلاثية والرباعية يسر في الثلاثية والرباعية، يعني أي ثلاثية ورباعية فيها إسرار، إنما الكلام في أول ركعتين. فلا يخلو إما أن تكون الصلاة ظهرا وعصرا يعني إحدى الظهرين أو غير ذلك. فإن كانت الصلاة من الظهرين أسر في الأولى، أسر في الأولى والثانية منهما. وإن كانت الصلاة غير الظهرين، خليكم معانا، وإن كانت الصلاة غير الظهرين جهر في الأولتين. انتوا معانا ولا نقول تاني؟ يبقى المؤلف لما قال في أولتين غير الظهرين أفادنا أن كل ما سوى الأولتين في أي صلاة يسر فيهما، بقي الأولتين أو بقيت الأولتان. فإن كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أسر، وغير ظهر أو عصر جهر. خلاص كده في أولتين غير الظهرين. فشمل ذلك الصبح والمغرب والعشاء والجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا، والعيدين والكسوف والاستسقاء إلى آخره. طيب وغيره، يعني وغير الإمام، من غير الإمام يا إخوة؟ والمنفرد. غير الإمام يعني مأموم ومنفرد، ما هم ثلاثة لا رابع لها، إمام ومأموم ومنفرد. فالمؤلف بيقول يسمع الإمام من خلفه، فأنت كأنك تبادر إلى ذهنك سؤال، طب وغير الإمام يعني مأموم ومنفرد؟ فراح قايل لك إيه؟ وغيره يعني ويسمع غير الإمام يعني من المأموم والمنفرد نفسه فقط. المأموم المنفرد يسمع نفسه فقط، لكن هل يسن للمنفرد أن يجهر؟ فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. أما المأموم فلا يسن له الجهر، لكن يجب على الجميع، يعني المأموم المنفرد والإمام برضو، يجب على الجميع إسماع كل نفسه. ده القدر الواجب في كل مصلي أن يسمع نفسه، والإمام يزيد استحباب إسماع من خلفه وأدناه إسماع واحد. وغير الإمام الواجب عليه إيه؟ إسماع نفسه، والمأموم لا يستحب له أن يسمع غيره. طيب يسمع نفسه، ما حكم إسماع المصلي نفسه؟ ده سؤال. تجاوب تقول إيه؟ إذا كان إماما، لو شوف أي تفصيل في إذا كان إماما أو منفرد غلط، لأنه كل المصلين إماما كان المصلي أو مأموما أو منفردا يجب أن يسمع نفسه، فما تجاوبش بالطريقة دي، لكن أسأل لغرض آخر. ما حكم إسماع المصلي نفسه؟ واجب ولا مستحب؟ لو قلت واجب غلط، لو قلت مستحب غلط. يجب في الواجب ويستحب في المستحب. لأن الذكر مستحب أصلا مستحب، ممكن ما تقولوش ابتداء يعني. فالذي لم يسمع نفسه بالتسبيحة الثانية مثلا سبحان ربي العظيم، نقول أنت آثم؟ ها؟ لا، أتكلم في كل أذكار الصلاة قراءة وذكر، كل قول يقال في الصلاة. فالقول الواجب من قراءة أو تكبير يجب أن تسمع فيه نفسك، والقول المستحب يستحب أن تسمع فيه نفسك، وده يجي إن شاء الله في موضعه إيه الواجبات والمستحبات. لكن مثاله الآن الله أكبر ركن، فيجب أن تسمع فيها نفسك. طيب قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب مش واجبة، فهل يجب أن تسمع فيها نفسك؟ لا، لا يجب أن تسمع فيها نفسك، وإن كان هذا هو المستحب. لكن لو لم تسمع نفسك صحت صلاتك، لكن لو ما سمعتش نفسك في الفاتحة ها بطلت صلاتك. أن يقرأ بصوت يسمع به نفسه حيث لا مانع، زي ما قلنا لازم تسمع نفسك، ما ينفعش تقرأ في قلبك، ولا حتى على المذهب تحرك لسانك بلا سماع صوت، يعني ما فيش تحريك اللسان، لازم تحريك وإيه في قدر زائد على التحريك. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يكتفي بالتحريك، لكن المذهب قدر زائد على التحريك، وهو إيه؟ إسماع النفس. حد مش فاهم اللي احنا قلنا ده؟ نعم، المأموم إذا قرأ أعطاه الإمام فرصة ليقرأ فلا بد أن يسمع نفسه، لكن قراءة الإمام له قراءة، فقراءة ليست واجبة وحينئذ يسن. طيب وغيره نفسه، يعني ويسمع غير الإمام يعني المأموم المنفرد يسمع نفسه، تقرأ كده وغيره نفسه، لما تيجي تقرأ تقول إيه وغيره نفسه، نفسه دي إيه محلها يعني مفعول به لإيه، مفعول به لإيه لفعل محذوف، ما هو يسمع، يعني ويسمع غيره أدي الفاعل، يسمع فعل مضارع، غيره فاعل طبعا غير مضاف الهاء مضاف إليه إلى آخره، نفسه مفعول، نفسه مضاف الهاء مضاف إليه، مش عايزين نفصل في النحو، لكن هو ده أن تقرأها كذا ويسمع غيره نفسه، ما فعش تقول وغيره نفسه. نعم صحة الصلاة لكن خالف السنة. أخ بيقول لو لم يسمع الإمام المأمومين، أقول قلنا الصلاة صحيحة لأن إسماع الإمام المأمومين سنة، أعلاها أن يسمع الجميع، أدناها أن يسمع واحدا، فإن لم يسمع أحدا صحت صلاته حيث سمع نفسه وخالف السنة. إيه؟ لم تصح الصلاة. ممكن تكتب سؤالك ونجيبك إن شاء الله. وغيره نفسه، ثم يعني بعد أن يفرغ من التكبير وينزل إيده وهو يرفع يديه، إحنا قلنا ينهي الرفع إمتى؟ مع انتهاء التكبير، فهيعمل كده. طب بعد ما يعمل كده يعمل إيه بقى؟ قال ثم يقبض كوع يسراه وظاهره، وهو المراد إن شاء الله أنه لا ينزل يديه مطلقا وبعدين يرفعها تاني، وإنما ينزلهما إلى القبض مباشرة. متصور لا بقوله؟ يعني في ناس بيعملوا كده الله أكبر ويروح ينزل إيده تاني تحت خالص وبعدين يرفع تاني، لا الظاهر ما يعملش كده، بل ينزلهما قابضا، يعني ينزلهما إلى القبض مباشرة. قال ثم يقبض كوع يسراه، بيسراه بقى ولا بيمينه؟ وما قالش بإيه، بس معروف إنه بيمينه، كيف يقبض كوع يسراه بيسراه؟ يعني لو إيه كيف يقبض كوع يسراه بيسراه؟ لكن أين الكوع يا إخوة؟ طبعا الأخ اللي كان معانا في كتاب الطهارة ومش عارف الكوع تبقى مصيبته مصيبة، فإننا قلنا وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. آدي الكوع اللي هو احنا بنسميه او هو يعني احنا ممكن نقول عليه الرسغ يعني، اما ده اللي في عرف الناس كوع فهو المرفق، زي ما قلنا قبل كده. فيقبض كوع يسراه أي بيمينه، يبقى يعمل كده، يقبضها كده، يقبض الكوع. وجاءت السنة أيضا بأنه يضع يده على ظهر الكف اليسرى، يده بما على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا جائز. بس الإمام أحمد اختار إيه في المشهور عنه والصحيح في المذهب، اختار أن تقبض الكوع مع تجويز غيره، مع تجويزه غيره، لكن اختار هذه الصفة. وانا عمال انبه على، وان كان ده خارج يعني اصل الدرس، على ان جاء غيرها وجائز، ما جاء في حديث صحيح احنا بنجوزه لا نمنعه. واختيارنا صفة من الصفات مش معناه ان غيرها بدعة ولا مكروهة ولا خلاف السنة، ولا من فعلها فقد اساء في صلاته. يعني احنا صدورنا واسعة ولله الحمد، وانما نطلب منكم ايضا سعة الصدور. ماشي يا اخوة؟ طيب أين يضع، هو قال ويقبض كوع يسرى، أين يضع يديه؟ قال تحت سرته. قال إيه؟ تحت سرته. أدي بقى الموضع اللي ناس كثيرة زعلوا فيه، وقال لك عمره شفت واحد سلفي، وعمره شفت واحد مش عارف إيه، وعملوا لنا موال على إيه يا إخوة؟ يقول لك إيه الدليل يعني أنك تحط يديك تحت سرتك؟ نقول حديث علي ابن أبي طالب من السنة أن يضع يده تحت سرته في الصلاة. يقول لك أصل حديث علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة حديث ضعيف. نقول ما احنا عارفينه ضعيف، بل نقل بعضهم الاتفاق على ضعفه. عاوز أكثر من كده؟ يعني نبشرك يعني حديث ضعيف نقل بعضهم الاتفاق على ضعفه، أبشر. لكن احنا بناخذ بهذا الحديث. يقول لك اصلي في صحيح ابن خزيمة من حديث وائل ابن حجر ان النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا الحديث ايضا ضعيف، فيه مؤمل ابن سليمان القرشي ولا يقبل تفرده، ولذلك ضعفه كثير من المحققين في الحديث. والصحيح في هذه المسألة أن ليس يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس يصح فيها حديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا على الصدر ولا تحت السرة ولا تحت الصدر ولا كل المواضع ضعيف. وإنما الذي صح ما في صحيح مسلم أصل الحديث ده حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ولم يحدد الموضع، هذا هو الصحيح. ولذلك جاء عن الإمام أحمد في رواية قوية عنه وإن لم تكن هي الصحيحة من المذهب التخيير، وفي رواية أخرى تحت الصدر، وهو الذي يفسر به الوضع على الصدر. انتبه، الذي فسر به الإمام أحمد وغيره من أئمة الفقه والحديث وضع اليدين على الصدر أي تحت الصدر، هكذا فسروه. ونص الإمام أحمد على كراهة وضع اليدين على الصدر. وفيه حديث ضعيف من رواية أبي معشر أنه نهى عن التكفير في الصلاة، ذكره القاضي بن أبي يعلى في أوائل كتابه من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه سئل عن معنى التكفير ففسره بوضع الرجل يده على صدره، هذا معنى التكفير في الصلاة، فكرهه الإمام أحمد التكفير. ثم هو أيضا مخالف للوضع الطبيعي للبدن، يعني تجد لو حط إيده على صدره، إحنا نتكلم حيث لم يصح الحديث، أما لو صح فعن العين والرأس، حيث لم يصح الحديث فإيه الموافق أنك تعمل إيدك ها يعني تحت الصدر أو على السرة أو تحت السرة، ولا أنك تعمل كده تجد فيها تكلف، لأن ده مش موضع الطبيعي لليدين، صح؟ يعني إذا رفعت عملت كده أنت متكلف. لو فيها الحديث الصحيح وصح عندنا ما قلنا تكلف، بل قلنا على العين والرأس. لكن هذا وجه قولنا إنه ليس من السنة، إذ لم يصح فيه حديث فيما نرى، وإذ هو أيضا إضافة يعني على خلاف الوضع الطبيعي لليدين. طيب تحت سرته يعني استحبابا، وينظر يعني المصلي إماما أو مأموما أو منفردا وينظر مسجده. أنا أرجو يا إخوة محدش يكتب لي بعد في أثناء الدرس أو بعد الدرس الحديث ده صححه الشيخ فلان الذي هو على رؤوسنا، ماشي يا إخوة؟ عارفين والله أنه صححه فلان، وعارفين صححه فلان وفلان وفلان، مش فلان واحد بس، لكننا نقول هو حديث ضعيف، يعني لم نجهل ذلك. خلفنا بقى أن تقول أنه صحيح، وضع يدك على صدرك ووالله لن ننكر عليك. يعني لو أنت بعد كده بنقوله ده كله عملت كده عادي جدا، عملت كده عادي جدا، عملت كده زي الأخ بتاع المرة اللي فاتت عادي برضه بس مش جدا. يعني فيه كلام، فيه كلام تحت سرته استحبابا وينظر مسجده، يعني ينظر المصلي مسجده. يعني ايه مسجده بقى؟ اي موضع سجوده. وينظر المصلي مسجده اي موضع سجوده، لانه اخشع واعن له على حضور القلب. وقد فسر به قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقد جاء ان النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت هذه الايه طأطأ راسه، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وانما الصحيح فيه الارسال، فهو من روايه مكحول والصحيح عن ابن سيرين، والصحيح فيه انه مرسل ليس متصلا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وان وصله الحاكم لكن رفعه ضعيف. لكن على كل حال هكذا استحب العلماء ان ينظر مسجده، يعني موضع سجوده. طب ظاهر الاطلاق وينظر مسجده ان يكون في كل الصلاه ولا في بعضها؟ هذا ظهر الاطلاق، يعني كان سواء كان قائما او راكعا او ساجدا او جالسا ينظر مسجده، خلافا لمن قال ينظر في الركوع بين رجليه، وفي السجود الى ارنبه انفه، وفي التشهد الى اشارته اي الى سبابته. فهذا خلاف ظاهر الاطلاق. وجاء فيه حديث، حديث ابن الزبير في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجاوز بصره إشارته، وقد أخذ به بعض الحنابلة. لكن الصحيح من المذهب إطلاق استحباب النظر إلى السجود في كل الصلاة. يبقى أين أنظر المصلي في تشهده وهو مشير؟ أين أنظر؟ موضع سجوده. إنما استثنوا صلاة الخوف ونحو صلاة الخوف مما ينظر فيه إلى جهة العدو أو إلى جهة الجهة التي يخاف منها أو يترقب منها ضررا فقط، وما سوى ذلك ينظر مسجده. ثم يقول إلى آخره، هذا إن شاء الله تعالى